ميت مسج فيهم انت بتعمل ايه ولا مسج فيهم انت عامل ايه؟ ازاي في ميت مسج ليه ولا مسج فيهم انت عامل ايه؟ بي او في روف توب احيانا بتحتاج بني ادمين وبتلاقي بوت صفا. وصلي مسج كول اخدت منه تو شوتس بس بس بس ريليز للناس تنساك بس دي مش مشكلة انتاج. الازمة اني سايح في الملفات عشان الدائري مش امان. الزمن جوز فور الزمن جري دي التمن تصفور مش ده اللي يهمني. السماء النار واحنا على الاستدي ولا اي حوار كاننا بنبتدي. بلا عرف مركبش اسانسير وارجع خطوة ورا طلعنا خمسة على المشترك لو شحن لابتوبي في المشترك شايف نفسك فين وشايفها فين. باختصار انا بشوفها فين لو ما كنتش ماسك فيها كويس كان زماني لسه بعمل ماجستير. ما بقاش استغرب اننا مش ساعه بقول لنفسي كتر خير الدنيا الوقت الحلو اللي بيعدي هوا بس عادي كتر خير الدنيا بترمح دي بترمح بتصفصف في الليل فبنجمع ونطرح نجيب فلوس للازمين ونتستر حاجات بتخلي الدنيا تطرح. يا اخويا الخير والبركة اخويا الخيط والبقرة عنا عن نظام ولا جون سلطة لا ما تحسبنيش لو هتجمع في المؤامرة ما تحسسنيش يا اسطى ان الكسل ظلمك بعمل اللي فاهمه بعمل اللي فاهمه شريك مؤسس يا اسطى لا ما بعش اسهم اربع كلمات في المسج ابعته اجل الاحتفال لبعد الالبوم وعلى ما يبدو بوصل في المعاد. مفيش رامبو عبده يتحداه ولا اي حرق يا اسطى ولا نقاش حاد هبقى في السليم لو في سحاب. 18 كيلو في شهر واسبوعين اللي بتشوفه ميزه انا بشوفه عيب الميزه اللي بجدني بحمد رب ان صحيت. صباح الخير صباح الخير